إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ولعلنا نختمه هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم مع قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تأمل يا رعاك الله هذه الآيات، والآية الأولى التي هي التي أوردها المصنف في ضمن الآيات التي أوردها لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أورد قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد هم الأمثال والنظراء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا: بل ما شاء الله وحده. فالأمثال والنظراء والأنداد والعدول كل هذه بمعنى واحد، ويردها كلها قول الله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فليس لله ند ولا شبيه ولا مثيل ولا سمي ولا نظير سبحانه وتعالى. ومن الناس، من هذه بيانية، يوجد من الناس من يفعل ذلك، من يتخذ من دون الله أندادا، يعبد الأصنام والأوثان ويجعلها أندادا لله عز وجل، ويصرف لها ما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، فيذبح لأولئك الأنداد وينذر لهم ويحج إليهم ويطوف بهم ويتقرب إليهم كما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا عين الشرك. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهؤلاء الأنداد يحبونهم كحب الله، يعني يسوونهم بالله رب العالمين، كما قال الله تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعترفون يوم القيامة: إذ نسويكم برب العالمين. فهؤلاء الذين يسوونهم برب العالمين ويحبونهم كما يحبون رب العالمين يجعل عبادتهم لا قيمة لها، لأن محبتهم لله مشتركة مع محبتهم لأندادهم. والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل محبة مشتركة. والحب والمحبة هي أحد أركان العبادة القولية الخمسة، العبادة القلبية الثلاثة، وهي كما تقدم لنا غير مرة الخوف والرجاء والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فإذا لا قيمة لعبادتهم لله، لأنهم سووا أندادهم بالله تبارك وتعالى، ولذلك قال يحبونهم كحب الله، أي كحبهم لله. فما بالك بالذين يفضلون محبة أندادهم على محبة الله، وما بالكم لمن يحبون أندادهم فقط ولا يحبون الله؟ إنهم أشد جرما وأشد شركا بالله رب العالمين. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. لها معنيان ولا تعارض بينهما. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأنهم يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره. والمعنى الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأنها محبة مشتركة موزعة وليست خالصة لأحد منهم. فأهل الإيمان أشد حبا لله في كلا الحالين، أشد حبا لله من محبة الأنداد لأنداد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، وأشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثم بين حالهم يوم القيامة، وأنهم يتبرؤون من هؤلاء الأنداد كما أن الأنداد يتبرؤون منهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يتبرأ المتبوعون والمعبودون من دون الله يوم القيامة من أتباعهم، ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، ما دعوناهم إلى عبادتنا، لكن هم الذين اتخذوا ذلك واتخذونا معبودين من دون الله. ولذلك يوم القيامة خصوصا من كان راضيا يحشرون مع أندادهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأصنافهم، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، مع أنهم يتبرؤون منهم لكنهم يدخلون معهم النار. إلا من عبد وهو لا يرضى بذلك، كمن عبدوا الملائكة والنبيين والصالحين، فلا شك أن هؤلاء بريئون وسيتبرؤون منهم، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان بعض السلف يردد هذه الآية في صلاته، فعلينا أن نحذر من أصحاب الأنداد. ورأوا العذاب الجميع وتقطعت بهم الأسباب، ليس هناك أسباب ولا حبال يتمسكون بها، لأنهم فرطوا في الحياة الدنيا، فليس لهم اليوم هنا إلا الحميم، ولا طعام إلا حميم، ولا طعام إلا من غسلين. فلذلك لا ينفع هذا التبرؤ. كذلك ثم قال: وقال الذين اتبعوا يعني التابعون يقولون لمعبوديهم: لو أن لنا كرة يا رب أرجعنا حتى نتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ثم قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أعمالهم وعبادتهم غير الله، وما هم بخارجين من النار. وهذا في حق الكفار، لأنها نار دائمة مقيمة، ولهم فيها عذاب، يريدون أن يخرجوا من النار، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كلما أرادوا أن يخرجوا من النار وعيدوا فيها، وقيل ذوقوا عذاب الجحيم. فإذا لا تنفع هذه البراءة. كذلك وما هم بخارجين من النار. نعم انتهى. يا أيها الذين آمنوا. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الآية، ومناسبتها للترجمة واضحة، وهو أن من عبد الأنداد والنظراء والأمثال من دون الله فقد نقض لا إله إلا الله، بينما كان المؤمنين أشد حبا لله سبحانه وتعالى. وهذا من تفسير معاني لا إله إلا الله وتفسير وشهادة لا إله إلا الله وتفسير التوحيد. ثم الآن نأتي إلى حديث، اقرأ حديث أبي. صلى الله عليكم. حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذكر الحوض وما يرد نعم. عنه من أصحابه فقال: أقول كما قال عبد الصالح: إن تعذبهم فإنهم عبادك نعم. إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يذادون عن الحوض المبتدع وبعض العصاة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعذب، قرأ قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صلى الله عليه. تفضل. قال رحمه الله: وقال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم، وهو مروي عن أبي مالك الأشجعي ابن طارق بن أشيم، طارق بن أشيم صحابي رضي الله عنه. و هذا الحديث هو في بمعنى لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وفي هذا رد على المرجئة الذين يدعون أن من قال لا إله إلا الله فإن ذلك يكفيه ولو لم يعمل شيئا، ورد على المرجئة الذين قالوا الأعمال ليست من الإيمان. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن تارك العمل بالكلية ليس بمسلم، وهذا محل إجماع بين الأئمة. وقد أخطأ البعض من الناس وإن لم يكن مع المرجئة في تعريف الإيمان عندما وقع في هذه الخطأ دون أن يشعر ماذا يترتب عليه، وقد استغله المرجئة. فيعني الصحيح أن العمل من الإيمان، وأن من ترك العمل بالكلية فليس بمؤمن وليس بمسلم، بل هو خارج من دين الله عز وجل. ولذلك في هذا الحديث رد، ولذلك قال: من قال لا إله إلا الله، هل وقف هنا؟ لا. قال: وكفر بما يعبد من دون الله. إذن لا إسلام ولا إيمان إلا بولاء وبراء، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي معناه قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فإنه لا يمكن أن يكتفى بمجرد النطق بلا إله إلا الله، بل لا بد معها مع النطق بها من الكفر بما بكل ما يعبد من دون الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولذلك فإن من يقول لا إله إلا الله وهو ينكر شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فقد كفر، ومن قالها وأنكر بعض الفرائض أو استحل بعض المحرمات فقد كفر، فقد كفر. ولا قيمة لقول المرجع الذين قالوا إنه يكفي أن تقول لا إله إلا الله ولو لم يعني يعمل شيئا من الطاعات. لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يشير إلى بعض الأحاديث المطلقة. قال: بلى، ولكن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا بد أن يكون له أسنان، فإن كانت له أسنان وإلا لا يفتح لك. ومقصود الأسنان الأعمال الصالحة، الأعمال التي تدل على أن قائلها مؤمن بمعناها وعامل بمقتضاها، هذا هو الذي يدخل الجنة. ومن هنا قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، ولما ومانع الزكاة لأنهم أنكروها إنكارا، وإن كانوا يدعون الإسلام ويصلون لكنهم منعوا الزكاة، أي جحدوا شيئا كمعلوما من الدين بالضرورة. ولما قال عمر رضي الله عنه للصديق رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ووالله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما علمت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر فعرفت أنه ماذا، فعرفت أنه الحق. وحسابه على الله، يعني أننا نحن نأخذ بالظاهر وليس لنا نفتش عن قلوب الناس، فالحساب على الله عز وجل، هو الذي يعلم ما في الضمائر، يعلم ما نسر وما نعلن، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فالله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، لا يعزب عن مثقال عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. فإذن لا يمكن أن يخفى على الله شيء، لكننا مطالبون بأن نعامل الناس بالظواهر، فمن أظهر لنا الإسلام كففنا عنه، كففنا عنه حتى وإن كان عنده ما عنده مما لا يوجب حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، والتارك المارق، والتارك للجماعة، تارك لدينه، والتارك لدين المفارق للجماعة، المفارق للجماعة، وفي المارق من دينه المفارق للجماعة. فإذا علينا نحن نأخذ المسلم بالظاهر، حتى إن المنافقين قد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكلهم إلى ظواهرهم، مع أنه يعلم حالهم، قبل منهم ظواهرهم مع أنه يعلم حالهم أنهم يظهرون ما لا يبطنون. يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ومن هنا اختلف العلماء في مسألة في حكم قبول توبة الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن خلافه، مثل السبائية ومثل غيرهم. فيرى الشافعي ومعه مجموعة من أهل العلم رحمهم الله أنه لا يقتل إذا قال بأنه مؤمن، يؤمن بالله ورسوله وعمل أعمال الإسلام الظاهرة، ما لم يصر على زندقته. فإذا أصر قتل ردة، إذا أصر قتل ردة. وأما الإمام أحمد والإمام مالك ومعهم جمع من أهل العلم فيرون أنه لا تقبل توبته، لأن عمله خفي، طالما ظهرت منه الزندقة فإنه يقتل حدا أو ردة وحسابه على الله سبحانه وتعالى. والذي يظهر والله أعلم هو القول الإيش؟ الأول، القول الأول، وهو أن التوبة تقبل ممن تاب بشروط التوبة المعتبرة فيما يظهر لنا نحن، وإلا فالله عز وجل هو الأعلم ب هو الأعلم بماذا؟ بالسرائر. فلذلك وبذلك نكون قد ختمناها. وكذلك حكم قتله الخلاف فيه كالخلاف في حكم قبول توبته. هذا الزنديق، الزنديق الذي يظهر ما لا يبطن، وهم المنافقون كلهم زنادقة. كذلك يدخل فيهم بعض المارقين من الدين مثل السبائية والبهائية والقاديانية ومدعي النبوة ونحو ذلك. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ما حكم الساب لله جل وعلا؟ يقول: والدي إذا غضب غالبا يسب رب خصمه. يعلق السائل الكريم يقول: وهذا يا شيخ جار على الألسنة في بعض بلداننا الإسلامية. الله تبارك وتعالى كفر بما هو أقل من ذلك، فقد كفر الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والعلماء. قال الله عز وجل: قل أبالله يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب نزولها أن رجلا قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال أحد الصحابة: لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فوجد الوحي قد سبق نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرجل يعتذر، قال: إنما هو حديث نقطع به، حديث الركبان نقطع به الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والنبي لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، كلما قال شيئا قال: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ومن نواقض الإسلام سب الله ورسوله والاستهزاء بالله ورسوله وبدين الإسلام، هذا من نواقض الإسلام تماما. فهذا الذي تقول عنه أنه يسب الله إذا غضب، لا شك أنه كفر بذلك، ولا يقبل عذره إن ادعى أنه يعني أنه في حالة غضب، وأنه بل عليه وأنه يجري على لسانه، بل عليه أن يسلم من جديد ويجدد إسلامه، فالأمر خطير. نعم. والعقد إن كان متزوجا، وإن كان متزوجا بطل زواجه من امرأته، وإنما إذا رجع الإسلام وأسلم وحسنت حاله بعدها يعقد عليها عقدا جديدا. يقول السائل الكريم: أنا يا شيخ انقطعت العلاقة بيني وبين أخي بسبب أنه لا يصلي، وقلت له أكثر من مرة: الدين مقدم على اللحم والدم. سؤالي: هل أنا بسبب قطيعتي له آثم؟ لا، لست آثم. إذا نصحته ثم نصحته ثم نصحته مرارا وأصر على ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر مخرج من حظيرة الإسلام. لكن مع ذلك لا تقطع النصيحة، وحتى لو وصلته ببعض النوال لعل الله أن يقذف في قلبه الإيمان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كسى أخاه قبل أن يسلم بكسوة أهداها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل إسلام أخيه. نعم. السؤال الثاني قريب من الأول، يقول: هل تارك الصلاة يعتبر شركا بالله أو يعتبر تحت المشيئة؟ لا، هو تارك الصلاة يكفر، قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن قال قائل: كيف فرقتم هنا بين الصلاة والزكاة؟ الراجح أن الزكاة تركها تهاونا ليس كفرا، أما جحدا فهو كفر كما قدمنا قبل قليل. لما ترك الصلاة فهو كفر سواء تركها تهاونا أو تركها جحودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم، لبعض الفقهاء رأي آخر، لكن هذا الذي دلت عليه الأدلة أن تارك الصلاة ليس بمسلم. نعم. السائل الكريم يقول: نعم، يذكر أحسن الله إليكم، هل الإتيان بالنوافل جميعها في العشر يكفر السنة كاملة؟ صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، أما الفرائض والنوافل في العشر فإنها عظيمة، وهي أعظم من الأعمال في سائر الأيام الأخرى. ما عندنا نص يقول أنه يكفر سنة أكثر أو أقل، إلا يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده. أما فعل النوافل ومضاعفة النوافل في الأيام العشر فهي مستحبة، ينبغي المسلم أن يجتهد فيها، بل حتى الفرائض يعني أجرها أعظم منها في الأيام الأخرى، والفرائض لا يجوز تركها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. جميع الأعمال أفضل في هذه الأيام العشر أفضل منها حتى في رمضان على في أصح أقوال أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. سؤال تقدم قبل سنوات، يقول السائل الكريم: تذكرون ابن تيمية بشيخ الإسلام؟ نعم. يقول: وعندنا أن بعض أئمة الشافعية ذكر بأنه ضال مضل مبتدع، هل هذا يناسب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لمن وصفه بهذا: أين دليلك على كونه ضالا مضلا مبتدعا؟ وهذه تهمة باطلة لشيوخ الإسلام، سواء كان الشيخ ابن تيمية أم الشيخ عبد الوهاب أم غيرهم من يطلق عليهم هذا اللقب المبارك، وفعلا إنهم لشيوخ الإسلام. ومن زعم أنه ضال مضل فقد افترى وكذب واعتدى وظلم، ماذا نقم عليه؟ وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلا أنه كان يدعو إلى التوحيد الخالص وينهى عن الشرك، عن عبادة القبور، وعن تأويل أسماء الله وصفاته، وعن القول على الله بغير علم ونحو ذلك. هذا الذي كان ينهى عنه ويأمر به، كان يرد على من يقول: وجاء ربك وجاء أمره، فيقول: وهذا سبقه إليه جميع العلماء قبله، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، كلهم يثبتون هذا. فإذا اتهمتم شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه التهمة أنه ضال مضل، فتهمتكم تتوجه إلى الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، لأنهم جميعا على منهج ابن تيمية، بل هو على منهجهم، هو على منهجهم، لأنه متأخر عنهم، وهو يقتدي بالأئمة الذين يحاربون عبادة القبور والتوجه إلى أصحاب القبور ودعاءهم من دون الله والنذر لهم والذبح لهم. هذا الكلام هو الذي دعا إليه الله في كتابه، ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه الصحابة والتابعون، ودعا إليه الأئمة في القرون المفضلة، ودعا إليه الأئمة الأربعة. فابن تيمية لم يأتي بجديد وفقك الله حتى يضلل أو يبدع. اسمعوا إلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: من قال ربي لا ليس في السماء، يعني لم يستوي على عرشه، فقد كفر. إذن تبدعون أبا حنيفة؟ وقال أبو حنيفة رحمه الله: من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي قال إنه في السماء وأنه استوى على العرش. ولما دخل مبتدع على الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا حتى علاه العرق، يعني صار جسمه ووجهه يتصبب عرقا لخشيته من الله ولتأثره بهذا القول البدعي. ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن كيفيته ماذا؟ بدعة. ثم أمر بإخراجه، قال: وما أراك إلا مبتدعا الذي يسأل عن الاستواء، لعلهم من يقول استوى بمعنى قهر أو استولى أو نحو ذلك. وأمر بإخراجه، وفي رواية أنه أمرهم أن يحملوه ويخرجوه خارج المسجد، خارج حلقة الإمام، إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فأقول لك يا عبد الله يا صاحب السؤال، نسأل الله أن يغفر لنا ولك، انتبه لعدم إطلاق مثل هذا القول. وأنا أريد أن تأتيني بمسألة واحدة يبدع فيها ابن تيمية أو يكفر، أما ما ذكره الهيتمي وغيره فهذا أمر باطل. وأوصيك بقراءة كتاب عظيم في هذا الباب ألفه العالم العراقي المشهور، من؟ الألوسي الابن نعمان، وعنوانه عنوان الكتاب جلاء العينين في محاكمة من؟ الأحمدين. حاكم الأحمدين إلى الكتاب والسنة. ومن هما الأحمدان؟ أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم التيمية شيخ الإسلام، وأحمد ابن حجر الهيتمي، وليس الهيثمي، أحمد بن حجر الهيتمي صاحب الزواجر عفى الله عنا وعنه، فقد ظلم شيخ الإسلام وظلم غيره من العلماء في هذا الباب. فبعد أن حاكهما هما إلى الكتاب والسنة قضى بالحكم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه هو الذي على حق هذا المؤلف الألوسي العالم العراقي المعاصر. وهذا الكتاب اسمه، أعيد لكم عنوانه، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، وهو كتاب نفيس، اقرأوه تستفيدوا بإذن الله. وأدعو أخي السائل ووفقنا الله وإياه للتجرد للحق أن لا يأخذ كل كلام يسمعه يقبله جزافا دون عرضه على هدي الكتاب والسنة، وهو فاعل إن شاء الله. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه.